ويتوجه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ، قل أطيعوا الله. يعود الكلام بعد ذلك لتتمة الأحكام. الآية وعد من الله، إن كان قد قيد بالتوحيد والثبات عليه، فإن عادت الأمة إلى الثبات على التوحيد والعبادة والتقوى واستوفت الشروط تحقق الوعد مرة أخرى. ووعد الله لا يقبل الخلف أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في كل زمان وفي كل مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تكرار للأمر وتفصيل. الأمر في الأول بالطاعة، الأمر بعد ذلك وتوضيح آمنوا وعملوا الصالحات، وكأن الإيمان وعمل الصالحات يشترط فيه أمران، هم إقامة الصلاة للحفاظ على العلاقة بين العبد وبين ربه، وإيتاء الزكاة للتكافل الاجتماعي ولصلاح المجتمع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، تكرار للأمر بالطاعة للتأكيد عليها، أيضا لتعليق الرحمة بالطاعة كما علق الهداية بالطاعة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قال وإن تطيعوه تهتدوا، فعلق الهداية بالطاعة، وهنا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بالطاعة. إذن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الهداية في الدنيا وتؤدي إلى الرحمة في الآخرة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعد له بالنصر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين فائتين. هل يعجز ربنا عن تدميرهم عن إهلاكهم؟ لا تحسبن ولا تبلغ بك الظنون أنهم فائتين أبدا، ولكن يمهلهم فإذا أخذهم لم يفلتهم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار، إليها يرجعون وإليها المأوى وإليها المصير، ولبئس المصير مصيرهم، ولبئس المصير. ثم يعود الكلام بعد ذلك لتتمة الأحكام، لتأديب الأمة وتربية المجتمع، وبيان ما يصلح المجتمع الإسلامي وما يجب أن يكون عليه من الستر والعفاف والعفة واستقامة الأمور. بعدما بين الطاعة وجزاء الطاعة وجزاء العصيان وبين آيات التوحيد، يعود لتتمة الأحكام فيقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آية الاستئذان سبقت في السورة، لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، آية عامة لكل الناس رجالا ونساء. هذه الآية خاصة ببعض الناس وخاصة ببعض الأوقات، خاصة بما ملكت اليمين من عبيد وإماء. والآية وإن كانت قد صدرت بقوله يا أيها الذين آمنوا، وإنما هي للرجال وللنساء، والكلام ومخاطبة المذكر تغليبا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من عبيد وإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم بإسكان اللام قراءة الحلم بضم اللام قراءة منكم أي من أطفالكم من أولادكم 3 مرات. إذن فالتخصيص للعبيد والإماء وللأطفال. أمر ربنا أن يستأذنوا على أصحاب البيت على الأهل 3 مرات. مرة من قبل صلاة الفجر حيث يستيقظ الناس من نومهم بملابس النوم ويخلعون ويلبسون استعدادا للخروج للصلاة. كذلك المرة الثانية وقت القيلولة، والقيلولة هي الاستراحة بعد الظهر بعد الغداء، النوم بعد الغداء وإن كان نوما خفيفا أو راحة تسمى قيلولة، وقت القيلولة. هذه المرة الثانية لأن الإنسان يتخفف من ثيابه، يتخفف من ثيابه فيه. المرة الثالثة بعد صلاة العشاء حيث يستعد الإنسان للنوم فيخلع ملابس الخروج ويرتدي ملابس النوم، وتتخفف المرأة من ثيابها ويتخفف الرجل من ثيابه 3 مرات. ليستأذنكم، وتنبه الخطاب لمن؟ لمن؟ للأهل، لأصحاب البيت، لمن يملكون العدود والإماء. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم البلوغ. والحلم من الاحتلام، الاحتلام علامة على البلوغ. 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات، وقرئ الثلاثة 3 عورات لكم. والعورة، العورات جمع عورة، والعورة في الشيء الخلل، العورة الخلل، والعورة ما يستحب الإنسان أن يخفيه. كل خلل في شيء يريد صاحبه أن يخفى ويختفي عن أعين الناس، تلك هي العورة أصلا. 3 عورات، 3 عورات بدلا من 3 مرات، تلك قراءة النص وإن كانت ضعيفة. 3 عورات لكم أي هي 3 عورات، أي 3 أوقات، 3 أوقات لكم. ليس عليكم جناح إثم أو حرج بعدهن، بعد هذه 3 أوقات، في غير هذه الأوقات 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم المستأذنون جناح بعدهن، أي إثم أو حرج. طوافون عليكم، تعليل، كأنه تعليل في الرخصة بترك الاستئذان في الأوقات الأخرى. هذه أوقات لابد فيها من الاستئذان 3 مرات، أما في غيرها فرخص في ترك الاستئذان بسبب المخالطة. فالأطفال أولادنا، أولادنا يدخلون علينا ويخرجون وندخل عليهم ونخرج، وكذلك الإماء والعبيد للخدمة. طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي المخالطة، طوافون عليكم وكأنه سبب أو تعليل للرخصة في رفع الاستئذان في الأوقات الأخرى. طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين لكم في السابق وبين لكم عقيدتكم وشريعتكم وعباداتكم، يبين لكم كذلك الآداب العامة، كذلك يبين الله لكم الآيات، العلامات التي تجعلكم على المستوى اللائق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في البيوت وفي التصرف. والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم فيما شرع لهم، والله عليم بمصالحكم، حكيم في تدبيرها لكم، عليم بنياتكم، حكيم في إصلاح شأنكم بهذا التشريع.